لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واعبدوه حيثما كنتم، وراقبوه في سركم وعلنكم وإقامتكم وسفركم، فإن الله سبحانه مطلع عليكم، إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. أيها المسلمون، الناس اليوم في وقت إجازة، وإن لهم في أسفارهم أغراضاً وأحوالاً، فمن الناس من يستجم بالسفر، ومنهم من له غرض مباح كتجارة ودراسة وعلاج، ومنهم من له غرض محرم، والمحرمات كثيرة. والسفر محفوف بمخاطر في الدين والدنيا، ولذا شرع له أدعية تحفظ المسافر من مخاطره. وإذا كان السفر لبلاد أهلها كفار غلبت المخاطر، فإذا كانت الفواحش والمغريات فيها كثيرة، كان على الإنسان خطر في دينه. فكم زل في هذه الأسفار من عقلاء، وكم ضاع فيها من علماء. والمؤمن يجب عليه أن يكون دائما الخوف على دينه، حريصا عليه، بخيلا في بذله، فإنه نجاته وفوزه. ومن الناس من إذا سافر يضعف أمام المغريات وتستهويه الشهوات، ولا سيما من كان في مرحلة الشباب والفتوة، فإن للشباب ميولا وصلوة. إن مراقبة الله تعالى في السفر يجب أن يضعها كل مؤمن مصبع إليه، فإنه إن غاب عن أعين معارفه وحل وثاقه من عادات مجتمعه، فقدر على أن يأتي ما يشاء ويفعل ما يشاء، فليعلم أنه لم يغب عن بصر الله تعالى. بستر الله تعالى عليك فلن تفلت من علم الله تعالى بك وإحصائه عليك. قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام حولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونفرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وقيل للأعرابيين: أحب جارية، ما أنت صانع لو ظفرت بها ولا يراكما غير الله؟ قال: إذن لا والله لا أجعله أهون الناظرين، لكن أفعل بها ما أفعله بحضرة أهلها. وقال رجل لوهيب بن ورد: عظني. قال: اتق أن يكون الله تعالى أهون الناظرين إليك. ولتستحي يا عبد الله من الملائكة الكرام الكاتبين الذين يلازمونك في سفرك وإقامتك، فإنك إن غبت عن أعين من تعرفهم ويعرفونك فإن الملائكة أشد الخلق معرفة بك وأكثرهم ملازمة لك، والملائكة لا يحبون المعصية لأهل الإيمان ويستغفرون للمؤمنين. فلو أن رجلا صالحا سافر معك لكنت وقورا في سفرك عافا عن المحرمات حياء منه، فأولى بك أن تستحيي ممن لازموك طوال عمرك وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وليعلم المسافر أن أعضاءه التي استعملها في معصية الله تنطق عليه بمعصيته، فتشهد رجله التي مشى بها إلى المعصية، وتشهد يده التي عمل بها المعصية، وسمعه الذي سمع به المعصية، وبصره الذي أبصر به المعصية. قال جل وعز: يوم تشهد عليهم ألسنته وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال جل ثناؤه: حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فتكون جوارحه خصومه يوم القيامة، مع أن العذاب يقع عليها، ولكنها حين شهدت على صاحبها لم تشهد بإرادتها وإنما بأمر الله لها. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: فيقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيس على نفسي، أي لا أقبل أحدا شاهدا على نفسي، فإني لا أجيس على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين شهودا، قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. ومراقبة الله تعالى في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته في سره وعلانيته. ومراقبة الله هي التعبد باسمه الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير، فمن عقل هذه الأسماء وتعبد الله بمقتضاها حصلت له المراقبة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة وفي السفر والإقامة، وأن يملأ قلوبنا بحبه وتعظيمه وخوفه ورجائه، وأن يجعلنا نخشاه كأننا نراه، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فكثير من الناس زلت بهم أقدامهم في سفر من الأسفار فوقعوا فيما حرم الله تعالى عليهم، فمنهم من نجي وتاب، ومنهم من ضل وتاه، ومنهم من وقع في الإثم مرة أو مرات فتحولت حياتهم شقاء بسبب ذلك، فمنهم من انتقل إليه مرض لا عافية منه، أخذ يأكل جسده حتى هلك وهو في ريعان شبابه، فضاعت حياته وفقده أهله بشهوة عابرة كان بإمكانه كفها، ومنهم من صاحب امرأة لا تحل له فابتزته في نفسه أو ماله حتى أفقرته، ومنهم من تعلقت به صاحبته فلما عزم على تركها انتقمت منه فسحرته، فإما تبعها وصار عبدا لها، وإما عاد إلى أهله بمرضه فما تزوج من امرأة إلا استوحشها وطلقها، ولا يعلم أهله أنه مسحور وأن سحره قد جاء به من سفره. وهكذا آثار المعاصي ومشكلاتها لا تنتهي، وهذا ما عجل من عقوبات في الدنيا، وأما من ادخر في الآخرة فأعظم، إلا أن يتوب صاحب الذنب من ذنبه ويقبل على ربه سبحانه وتعالى. إن كثيرا من الأولياء قد باتوا يخافون على شبابهم وفتياتهم ممن يزينون لهم المعاصي ويتربصون بهم السوء حتى يوقعونهم في حبائلهم لهدف إن من أهم ما يعصب الشباب والفتيات من المعاصي والفجور التربية الإيمانية وكثرة الوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى وغرس ذلك في نفوس الأطفال حتى ينشأ الطفل وقلبه عامر بتعظيم الله تعالى والخوف منه فيرده ذلك في كبره عن معصيته. وهذا ما يفسر لنا أن من الناس من لا يظهر عليه مظهر الاستقامة الكاملة وليس له كثير عمل صالح ولكن في قلبه تعظيم الله تعالى والخوف منه ما يمنعه من ارتكاب المعاصي ولو كان وحده ولو كان قادرا على المعصية. ومن الناس من يكون مستقيما كثير العمل الصالح لكنه يضعف أمام المغريات ولا يقاوم الشهوات. إنها التربية الإيمانية للصغر فرقت بين الرجلين. وتأملوا عباد الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام دون الثالثة عشرة، قال: يا غلام، وفي رواية: يا بني، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. وحفظ الله تعالى هو حفظ أوامره في كل مكان وعلى أي حال. والجزاء أن الله تعالى يحفظ العبد من الشرور التي تنال من دينه أو من دنياه، وهذا غاية ما يطلبه العبد. ولا يقولن أحد: الصغير لا يفهم ذلك. فهذا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس مراقبة الله وهو طفل. وفي قصة عظيمة لسهل بن عبد الله الدستوري رحمه الله تعالى قال: كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ ثم جعل يلقنه: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فاستمر ليالي يلقن الطفل ذلك. يقول سهل: فوقع في قلبي حلاوته، فكبر الصبي وهو يقول ذلك. قال: فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما: يا سهل، من كان الله معه وناظرا إليه وشاهدا أيعصيه؟ إياك والمعصية. فأثمر تلقين هذا الطفل رجلا عالما عابدا صالحا يصوم النهار ويقوم الليل، هو من أعلام الزهد والاستقامة في تاريخ المسلمين. فما أحوجنا يا عباد الله، ما أحوجنا إلى أن نربي جانب الخوف من الله تعالى في قلوبنا في كل أحوالنا وخاصة في أسفارنا، وأن نلقن أطفالنا تعظيم الله تعالى ومحبته ورجاءه والخوف منه ومراقبته في السر والعلن. فإن ثمرة هذا التلقين نجنيها في كبرهم بحفظ الله لهم واستقامتهم على أمره سبحانه وتعالى. وهذه هي قرة العين في الولد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة وفي السفر والإقامة، وأن يملأ قلوبنا وقلوب أهلينا وأبنائنا بحبه وتعظيمه وخوفه ورجائه، وأن يجعلنا نخشاه كأننا نراه، إنه سبحانه على ذلك قدير. وبالإجابة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.